عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فالحديث لم يزل مستمرا عن قصة نبي الله يوسف وتفسير هذه الصورة المباركة. يقول الله تعالى في شأن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وقد بيع في الأسواق بيع العبيد وهو الحر والكريم، ولكن هكذا تجري أقدار الله سبحانه وتعالى. والذين تسببوا له في ذلك هم إخوته، فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن لم يكن الله ليضيع أولياءه. صدق الله إذ قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بيع يوسف عليه السلام في الأسواق بيع العبيد وهو الكريم الصديق، وهكذا يبتلى أهل الفضل وأهل الصلاح، وهذا ابتلاء لم يبتلى به نبي من الأنبياء قبل يوسف، أن يباع بعد أن كان حرا يباع لأنه عبد. وقال: الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. من الذي اشتراه؟ الذي اشتراه عزيز مصر، وليس هو بملك مصر آنذاك، إنما العزيز القائم على خزائن البلاد بما يوازي الآن وزير المالية أو نائب رئيس أو في هذا الجانب. قال: الذي اشتراه من مصر لامرأته. قال عدد من العلماء: لم تذكر، أو عفوا، لم يذكر اسم المرأة في الكتاب العزيز أبدا إلا مريم عليها السلام، صيانة لأسماء النساء عن الابتذال وعن الامتهان، فلا تكاد تجد اسم امرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى ليس انتقاصا للمرأة بل إكرام لها، حتى لا تبتذل أسماء النساء على ألسنة الرجال. قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، أثار ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما لا أرى من ورائه كبير فائدة، فضلا عن المعارضات له. الكلام حاصله أن ربنا سبحانه وتعالى حيث يذكر الصالحين يذكر الأزواج زوجه، وحيث يذكر غير الصالحين مجرد الزوجة يذكر المرأة، يذكر المرأة. أثار هذا عند قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولم يقل زوج نوح ولا زوج نوح ولا زوج لوط، لأن الزوج تقتضي المشاكلة والمشابهة. فقال امرأة، فاعترض عليه باعتراضات، منها قول الله تعالى في شأن الخليل: وامرأته قائمة فضحكت، وسار على نهج الخليل عليه السلام. قال هذا. وقول الله تعالى في شأن زكريا: وكانت امرأة عاقرا، هذا لأن المعرض معرض ولادة، المعرض معرض ولادة وحمل وحيض، فناسب أن يطلق عليها المرأة. وهذا التحرير ليس بدقيق، فهي امرأة العزيز على شكلة العزيز، ولم يقل زوج العزيز. والباب طويل وفيه أخذ ورد، ولا جدوى كبيرة من وراء هذا، والله أعلم. أكرمي مثواه، عسى أن ينفعنا المثوى المقام، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قيل لم يكن له ولد. حصل وأخذته المرأة وأكرمت مثواه إلا ما سيأتي بعد. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض كما أنجيناه مكنا له في الأرض، فأصبح في بيت العزيز مكرما معززا. في بيت العزيز مكنا ليوسف في الأرض، وإضافة إلى ذلك ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ففضل يوسف عليه السلام بالعلم، فضل هنا أيضا بالعلم. والله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض أي جعلناه ممكنا فيها وله مكانة، وله مكانة فيها، إذ هو يجلس في بيت الوزراء ومكرم مكرم هنالك. ولنعلمه إضافة إلى ما ذكر من تأويل الأحاديث، فالعلم يرفع الله به في الدنيا والآخرة. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأحسن من قال: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. قال تعالى: والله غالب على أمره. الله غالب على أمره، أمر من؟ هل أمر ربنا؟ الله غالب على أمره أو على أمر يوسف صلى الله عليه وسلم؟ فالتفسير الأول أعم، لأن هذا اللفظ متكرر في عدة آيات: الله غالب على أمره. فإذا قلنا الله غالب على أمر نفسه، ما معناه؟ الله سبحانه يغلب الخلق جميعا وأمره ينفذ فيهم. وقلنا بالثانية وهي جزء من الأول: الله غالب على أمر يوسف، هم يريدون شيئا وضررا ليوسف، والله غلبهم، وأمر الله في يوسف هو الذي نفذ. فالتفسير الأخير أخص والتفسير الأول أعم، والقول بالعموم حيث يوجد للعموم مساغ أولى من القول بالتخصيص. والله غالب على أمره، يغلب الخلق جميعا وينفذ فيهم أمره الذي يريده، هذا المعنى في هذا الباب. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، أكثر الناس جهلة، يظنون أن الأمر أمر رئيس، أمر ملك، أمر وزير، أمر ضابط. لا والله أبدا، في كل الأبواب الله غالب على أمره، يغلب الخلق جميعا وينفذ فيهم أمره الذي يريد، ولكن أكثر الناس جهلة لا يعلمون هذا المعنى. فالالتجاء إلى الله والاعتصام بالله وسؤال الله سبحانه وتعالى ما نريد هو أسلم سبيل وأسرع سبيل وأحسن سبيل، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تربى يوسف عليه السلام في بيت العزيز، والحمد لله أكرم ما يشاء من الطعام والشراب والمحافظة عليه بتوصية من العزيز لامرأته. وبلا شك أن الذي رأوه من يوسف رأوا شيئا عظيما في خلقه، من غض البصر، من كرم الأخلاق، من السمع في المعروف، في كل شيء رأوا شخصا لم يرى مثله في الجمال. فقد أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم، وجمال ليس بمبتذل، بل جمال يكسوه الوقار، يكسوه الحياء، يكسوه الإيمان، يكسوه الأدب. فهذا كله بلا شك يزيده رفعة إلى رفعة إلى رفعة، يرون منه خشية من الله وسجودا لله، كل هذا يضفي عليه مهابة وجمالا ونورا وحياء. قال تعالى: ولما بلغ أشده. بلغ الأشد كم سنة؟ ليس هناك نص ثابت واضح الدلالة في هذا، إلا أن قول الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. قال رب أوزعني، هل بلغ الأشد هو عند 40 أم بلغ الأشد هو أو 40 نهايته أو ماذا؟ ليست هذه بصريحة، فقد يختلف الأمر من شخص إلى شخص، قد يكون الشخص قد بلغ الأشد في 30 من عمره أو في 25 وبعد ذلك يبدأ في التراجع، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف. وقد يقال هنا بلغ أشده شبابه واكتمال عقله، بكل معاني بلغ الأشد. فبلغ الأشد في العقل قال بعض العلماء هو عند 40، ولذلك الأنبياء في الغالب عند 40 سنة يبعثون، وليس عندنا دليل أيضا ثابت على أن الأنبياء يبعثون عند 40 سنة، إنما هي أقوال. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، علما إضافيا إلى علم تأويل الأحاديث، وحكما، وليس يوسف وحده الذي يكرم عليه السلام، لا، بل كل محسن يكرمه الله، وكذلك نجزي المحسنين حتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى حيز العموم. وقيل نحو ذلك في شأن موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فكل محسن يا أهل الإسلام يجازيه الله ويكرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا كما أسلفت حتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى عموم الناس، كما قال تعالى في شأن نوح وإنجائه بعد صبره: وكذلك نجزي من شكر. وكذلك نجزي من شكر، فكل من شكر يجازيه الله، فلنحرص على أن نكون من الشكورين لله سبحانه، وسنجازى إن شاء الله سبحانه. كذلك في باب العقوبات، لما ذكر الله العقوبات يقول: وكذلك نجزي الظالمين. وقال في شأن الحجارة التي أرسلت على قوم لوط: وما هي من الظالمين ببعيد. كل ذلك حتى تخرج القصص من حيز الخصوص إلى العموم، وكما قال في شأن أيوب عليه السلام وصبره وإحلال العافية به: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، حتى يتذكرها العباد فيعملوا بعمله فيعافيهم الله كما عافاه، حتى لا ييأس العباد من دعاء الله ورجائهم في الله. قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المراودة الطلب بتلطف، الطلب بتلطف، والطلب بتلطف قد يكون أبلغ من الطلب العنيف الشديد. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله: إذ كان يأبى الدخول على الصلاتين وعلى أهل السلطة يقول: والله ما أخاف أن يضربوني، فإني بإذن الله أصبر على ذلك، ولكن أخاف أن يكرموني فيميل قلبي إليهم. فكانوا يرسلون له رسائل رقيقة من أمير المؤمنين إلى أخيه في الله أبي عبد الله: أبي عبد الله سفيان الثوري، ما لك جفوتنا؟ الكلام اللين أحيانا يكون سببا في الفتنة، كالذي يخنق شخصا بالقطن أو بالحرير، هو يخنقه المؤدى واحد أنه سيموت، لكن هذا يخنق بحبل قاسي وهذا يخنق بحرير أو بقطن المؤدى أنه سينتهي. راودته التي هو في بيتها، لم تسمى أيضا صيانة لأسماء النساء عن الابتذال، وهذا في الأدب لا تذكر أسماء النساء في المجالس، أما أسماء أمهات المؤمنين فقد ذكرت للعلم الشرعي، للعلم الشرعي الذي يستفيد منه الناس. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، طلبت منه أن يفعل معها المحرم، وغلقت الأبواب، أحكمت الإغلاق، وتهيأت أحسن التهيؤ، وتزينت بأحسن الزينة، ليس هو الطالب بل هو المطلوب، وهو في بلاد غربة، والشخص في بلاد الغربة كثيرا ما تزول عنه الحشمة، يعني لو مصري موجود في باريس وارتكب المحرمات لا يخشى كثيرا لأنه في بلاد غربة، لكن في بلدته يستحي على الأقل. البنت المتبرجة تكون في القرية محتشمة، تذهب إلى الجامعة أو لما تخرج للقطار وتذهب إلى الجامعة تخلع برقع الحياء، المدينة كلها هكذا، لكن في البلدة عندها وقار. فيوسف ومع كونه في بلاد غربة لكنه أشد احتشاما وأدبا، وامرأة ذات منصب وجمال تدعوه، وهو عبد عندهم، والعبد يطيع، وليس عليه أمام الناس تثريب في أنه داخل على امرأة العزيز، هو عبدها وعبد لزوجها هنالك. فدواعي الفاحشة كثيرة، شاب في عنفوان الشباب كله جمال ونور وكله شهوة، ليس بشاب معوق بل شاب في منتهى الفحولة والرجولة والجمال وسلامة الأعضاء، وهو أيضا في بلاد غربة، وهو عبد عند من يدعوها، وقد تزينت له بغاية في غاية التزين، والأبواب أغلقت وأحكمت، ونادته مباشرة، هيت لك هلم وتعالى. في بعض الناس يقولون أو قراءة في بعض النظر بعض الشيء، هئت لك تزينت لك ولتحرر، لكن الجمهور من المفسرين على أن هيت لك هلم وتعالى. فماذا بعد ذلك؟ أجاب بأجوبة سديدة ورشيدة، قال معاذ الله، أعوذ بالله، أسأل الله أن يعيذني من هذا الفعل. فطلب من الله العون على البعد عن هذه الفاحشة المستنكرة، وعلل بتعليل فذكرها بالله، وهكذا يذكر المعتدون بالله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. معاذ الله، علل بعلة أخرى، إنه ربي زوجك سيدي، أنا عبد عندكم، إنه ربي أحسن مثواي، أكرم ضيافتي وأكرم موقعي، مع أني عبد لكنه أكرمني، فكيف أخون من أكرمني؟ إنه ربي، كثير من الناس مع أن الله أكرمهم يعصونه، وربنا أكرم من الخلق كلهم. فكان يوسف راع إكرام العزيز له، فلا نرى إكرام الله لنا؟ ثم فالله يقول للعبد يوم القيامة، ما غرك بربك الكريم؟ هو أكرمك، ما الذي جرأك على معصيته؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ قال إنه ربي أحسن مثواي، أكرمني، هو سيدي، كيف أخونه؟ وهو أحسن مثواي، لم يظلمني ولم يهني. إنه رب، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وبعدها بين أصلا عظيما فلنراعيه جميعا، إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الظالمون. فأي ظالم لن ينال مطلوبه ولن ينجو من مرهوبه. فالفلاح، الفلاح من معاني، من معاني الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فلن يفلح الشخص، لن ينال أبدا مطلوبه. أعظم مطلوب لنا الجنة ورضوان الله، وأعظم مرهوب النار وسخط الله. إنه لا يفلح الظالمون. هذه الإجابة العظيمة من شاب ممتلئ رجولة وفحولة، وفي بلاد غربة، وتدعوه امرأة ذات منصب وجمال، والأبواب مغلقة، والمرأة متزينة في أبهى زينة لها، وهي الداعية ليست المدعوة، ويقول هذا الكلام. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، أكرمني وأكرم ضيافتي وأكرم عفوا منزلي ومقامي عندكم، عنده مع أنني عبد، عنده. إنه لا يفلح الظالمون، تذكير لهذه المرأة. فأوجس في الخطاب وذكرها، وهكذا يذكر العصاة، يذكرون بالله سبحانه وتعالى لعلهم يرتدعون. قال ابن آدم الأول لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فالمانع لي ليس ضعف، إنما خوف من الله. قالت ابن العم بنت العم لابن عمها: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قالت مريم: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فالمعتدون يذكروا بالله لعل الذكرى تنفعهم، ونكون قد أدينا ما علينا أمام الله. فلنعقل هذا معاذ الله، ولنذكر فضل الناس علينا، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.